ضعيفة مهينة تتكلم وسائل الإعلام بأشياء هامشية يتكلمون بها من عشرات السنين ولم تجد شيئا. لكن مثل هذه المسائل الكبار ثم من يأمن أنهم إذا استولوا على هذه البلدة التي الآن يحاصرونها أن يدبوا أيضا إلى نفس سراييف ثم إلى ألبانيا ثم إلى كل المسلمين في البلقان؟ من يأمن هذا؟ فإن الله وإن إليه راجعون. ولو شاء الله ما فعلوا ولكن الله يفعل ما يريد. نعم. عند هذا طيب اليسار قواعد السنه والجماعه اثبات اسماء الله عز وجل وصفاته يكون مفصلا والنفي يكون مجملا. فهل يمكن ان ياتي الاثبات مجملا والنفي مفصلا؟ واذا امكن هذا فهل يعد هذا خروجا عن القاعده السابقه؟ اولا بارك الله فيك. الاسماء الله وصفاته الأكثر فيها إذا جاءت في الإثبات فالأكثر فيها التفصيل، وشاهد ذلك واضح في القرآن والسنة. تجد مثلا قول الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، فيها حوالي 15 اسما إلى آخر السورة، يعني فيها حوالي 15 اسما من أسماء الله، كل اسم يتضمن صفة أو صفتين. وذلك لأن صفات الإثبات كلها صفات كمال، فكلما تعددت وكثر الإخبار عنها ظهر من كمال الموصوف ما لم يكن معلوما من قبل. أما صفات النفي فإنها صفات نقص نفاها الله تعالى عن نفسه، وإذا وقعت على سبيل الإجمال كانت أعظم في التعظيم، ولو جاءت على سبيل التفصيل لكان فيها شيء من الاستهزاء والسخرية. وأضرب لكم مثلا بما يكون في بني آدم. لو أن رجلا قال لملك من الملوك أنت رجل ذو سلطان قائم، أنت رجل حازم، أنت رجل قوي، أنت رجل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أنت رجل شديد على الكفار رحيم بالمؤمنين، أنت رجل ذو سلطة قوية، أنت رجل يخافك الأعداء، لكان هذه الصفات كلها مدحا، لكانت هذه الصفات كلها مدحا يفخر بها الملك. لكن لو قال له أنت ملك لست بزبال ولا كناس ولا منظف حشوش ولا حلاق ولا حجام، وذكر وجعل يذكر نسبة النقص ينفيها عن الملك، لكان هذا مدحا أو قدحا. نعم، لكان قدحا، يعني كيف يقول لست حجاما ولا خياطا ولا كساحا ولا كناسا؟ يزعل الملك يغضب. فلهذا جاءت الصفات المنفية عن الله جل وعلا جاءت مجملة، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ليس له شريك في الملك، لم يكن له ولي من الذل، وما أشبه ذلك. إلا أنها تذكر أحيانا الصفات تفصيلا وهي منفية، إما لدفع توهم يقع من بني آدم، وإما لرد فرية قالها المفترون. فمثلا قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هذه صفة نفي عامة ولا خاصة؟ خاصة، ما اتخذ الله من ولد، لكن قالها عز وجل ونفاها عن نفسه ردا لقول المفترين الذين قالوا إن الله تعالى اتخذ ولدا، فالنصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، أو لدفع توهم وبيان كمال، مثل وما خلقنا السماوات ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، اللغوب الإعياء والتعب، وهو صفة خاصة، لكن نفاه الله عن نفسه لئلا يتوهم واهم بأن الله تعب لما خلق هذه المخلوقات العظيمة في هذه المدة الوجيزة، فنفاها عن نفسه. فصار الغالب في صفات الإثبات التفصيل، وفي صفات النفي الإجمال. وقد يأتي الإجمال وقد يأتي التفصيل في باب النفي، كما يأتي الإجمال في باب الإثبات، كقوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. المثل الأعلى الوصف الأكمل، وهذه عامة ليس فيها تفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. كان لدي سؤال، ولكن كلامك حفظك الله عن البوصلة سهرتك جعل سؤالا آخر، وهو الإنسان مثلا في هذه البلاد لم يفتح باب الجهاد من أجل دعم الأخوان في البوصلة سهرتك، وإذا الإنسان مثلا جمع أموالا في عمله كان شفهة في عمله، والإنسان دائما يتخذ منكم حفظكم الله قدوة ويشهد الله على محبتكم في ذلك، فإذا كان الإنسان في هذه الحالة يسمع كلاما مثل هذا الكلام ولكن ليس هناك دليلا يدله على الطريق الصحيح، فما هو العمل حفظكم الله؟ العمل بارك الله فيك أن الإنسان يكون مستعدا وينوي نية جازمة أنه لو حصل دعوة للجهاد بالمال أو بالنفس فإنه مستعد، ويكون بهذا قد حدث نفسه بالغزو حتى لا يموت على شعبة من النفاق، لأن من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وأيضا أنا أوصيكم أن تكثروا من الدعاء، من الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يسلط على هؤلاء الصرف المعتدين، وأن ينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المسلمين، وأن يشتت شملهم ويفرق جماعهم ويهزم جندهم، وأن يجعل بأسهم بينهم، إلى غير ذلك من الأدعية. وتستغيثون الله: اللهم إنا نستغيثك على هؤلاء، وتدعون الله تعالى أن يثبت إخواننا في البوسنة على مقابلة هؤلاء الأعداء، ولولا أن الله سبحانه وتعالى قد ثبتهم لكانوا راحوا بالأمس، لأن سلاح أعدائهم وشراستهم أكثر بكثير مما عندهم. إخواننا في البوسنة مجردون من السلاح كما هو معلوم، وهؤلاء عندهم الأسلحة ما يعد الثالثة والرابعة في الدنيا كلها، ولكن الله قد ثبتهم، ولا شك أن هذا إن شاء الله تعالى من كرامة الله لهم، وأن الله تعالى سيأخذ بأيديهم، لأن الله قال لرسوله: فاصبر إن العاقبة للمتقين. ولكن أوصيكم بالدعاء في كل مناسبة، في السجود، بين الأذى والإقامة، في آخر الليل، في كل وقت، واجعلوا قلوبكم معهم، أشعروا بشعورهم أو أكثر، هم إخوانكم. ثم اللي متسلط عليهم أيضا كفرة، مثلثون، مشركون. نعم. نعم. القنوت راجع لولاة الأمر، ما هو لنا، لكن نحن نقنط فيما بيننا وبين أنفسنا، من يمنعنا من الدعاء؟ أما إعلان القنوت فلا نرى إلا إذا أمرنا بذلك ولا في القنوت. فضيلة الشيخ حفظك الله، نريد إيضاح حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون الحديث، فهل عموم العلاج يدخل في الحديث؟ وإذا كان لا يدخل فما الفرق بينه وبين الرقية؟ لأن كل منهما سبب، وكيف نفهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وغيرها أن يسترقوا من العين؟ وإذا علمنا رجلا أصابته عين فهل نأمره بالرقية أم نرشده إلى الصبر والاحتساب؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. قوله في حديث 70,000 ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، لكنه عليه الصلاة والسلام أمر بالتداوي وأرشد إليه، وقال: إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والفرق بينهما من وجهين: الوجه الأول أن تعلق الإنسان بالراقي أكثر من تعلقه بالمداوي، لأن الراقي إذا قدر الله تعالى أن ينتفع المريض برقيته صارت العلاقة بينه وبين هذا المريض علاقة روحية، لأنه ليس ذلك عن طريق حسي. وإذا كانت علاقة روحية فربما يفتتن به ويقول هذا من أولياء الله وما أشبه ذلك مما قد يحصل فيه منافاة للشرك، ولهذا جاء بعدها وعلى ربهم يتوكلون. ثانيا، أن في طلب الرقية من الشخص قد يطلب من شخص ليس أهلا لذلك، لأنه ليس يداوي بشيء حسي يعرف، فيرقى هذا الذي ليس أهلا للرقية، ثم يحصل الشفاء لا بالرقية ولكن عند الرقية، فيفتتن الناس أيضا بهذا الرجل ويظنونه ممن تجاب دعوته وممن يتبرك بقراءته، وليس كذلك. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا يسرقون، ولم يقل ولا يتداوون. وعلى هذا فالدواء مطلوب، وأما للسرقة فإن الأفضل تركه. لكن لو أن أحدا من الناس هو الذي تقدم وقرأ عليك ولم تمنعه، فإن هذا لا يمنع من دخول الإنسان في هذا الحديث، لأنك لم تطلب الرقية. وكذلك لو أنك أنت رقيت على أخيك فإنك محسن إليه ولا تخرج بهذه الرقية من صفات هؤلاء السبعين ألفا. ولهذا نقول إن ما ورد في صحيح مسلم في قوله زيادة قوله ولا أكون زيادة شاذة ليس بصحيح، والصواب ولا يسرقون فقط. أما الرقية من العين فلأن العائن معروف، فتطلب منه الرقية لأنه إذا رقى على الإنسان فإنه ينتفع بذلك بإذن الله عز وجل، كالطبيب الذي يداوم. نعم، هل نأمر الذي أصيب بالعين في الرقية أو نأمره بالصبر؟ نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن نحاول رفع العين، حيث أمر الذي عانى أحد الصحابة أن يغتسل ويتوضأ ويؤخذ من مائه فيصب على المصاب حتى يشفي. الشيخ أحسن الله إليك، ما هو ضابط لمن يحج عنه، خاصة أننا نجد كثيرا من المحسنين يخص جزءا من ماله لبعض الناس لكي يحجوا، وبعضهم يصادف أن عليه دين، يعني هذا المحسن يعطي بعض الناس من عليه دين لكي يحج، فهل له أن يسدد هذا الدين أم يحج؟ وهل للمحسنين أن ينفقوا على طلبة العلم لأن ما في ذلك مصلحة؟ أما الإنسان الذي يحج عنه فإن السنة إنما جاءت في حج الفريضة، في من لا يستطيع أن يحج بنفسه، ولم تأتي في حج النافلة أبدا. غاية ما هنالك ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قد يتمسك بعض الناس بهذا الحديث فيقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسأله هل حجه عن شبرمة عن فريضة أو عن نافلة، فيقال الحديث محتمل، لكن قوله حج عن نفسك ثم عن شبرمة يدل على أن هذا الحج فريضة. فالاستنابة في الفريضة عند العجز جاءت بها السنة، الاستنابة في النافلة لم ترد بها السنة إطلاقا، لكن بعض العلماء قاسها على الفريضة، ثم إن بعض العلماء توسع في هذا وقال يجوز للقادر أن يوكل من يحج عنه نفلا مع أنه فرض لا يجوز. فلا أحب أن يتوسع الناس في هذا، ونقول لمن عنده فضل مال يريد أن يعطيه من يحج عنه، نقول أعطه من يحج فريضة وتكون أنت قد ساعدت شخصا في أداء فريضة فيكتب لك مثل أجره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا، وكذلك من جهز حاجا فإنه يرجى أن يكون كالذي جهز غازيا، أي يكتب له أجر الحج. هذا أفضل من أن تقول خذ هذه الدراهم حج عني وأنت قادر على أن تحج بنفسك. أرأيت لو قلت الإنسان: أنا اليوم متعب، أديت الفريضة صلاة الظهر، لكن خذ هذه الدراهم صلي عني الراتبة، أيجزي؟ لا يجزي. فلذلك ينبغي أن لا نتوسع في هذه المسألة، وأن نقول لمن كان عنده فضل مال: الأفضل أن تعين من يحج أو يعتمر، نعم، ثم يكون لك الأجر إن شاء الله تعالى. وأما من أخذها، من أخذ الحج وعليه دين وقضى به شيء من دينه، فلا بأس إذا أدى الحج على الوجه الذي ينبغي. نعم. عندك هنا. فضيلة الشيخ، نسمع من بعض الناس بعد أداء الإقامة، بعد إقامة الصلاة، بعد الإقامة قولهم: قامها الله وأدامها. نعم. فما الحكم في ذلك؟ هذا ورد في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا قال قد قام الصلاة قال: أقامها الله وأدامها، لكن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة. بارك الله فيك. هل صحيح أن المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم هو مكان على العرش كما ورد في بعض الصحيح أن المقام المحمود عام، كل مقام يحمده الناس فيه، ومن ذلك الشفاعة العظمى، هنا يتتابع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الشفاعة حتى تصل إليه فيشفع فيشفع الله عز وجل. هذا هو الصحيح أنها عامة. فضيلة الشيخ، هل صيام السبت من شوال ويوم عرفة يكون لها حكم صيام الفرض فيشترط تبيت النية من الليل، أم يكون لها حكم صيام النفل فيجوز للإنسان أن ينوي صيامها ولو وسط النهار؟ وهل يكون أجر من نوى صيام وسط النهار كأجر من تسحر وصام أول النهار أم لا؟ نعم. صيام النفل يجوز بنية من أثناء النهار بشرط أن لا يكون فعل مفطرا قبل ذلك، يعني مثل لو أن الإنسان أفطر بعد طلوع الفجر وفي أثناء اليوم نوى الصوم، هنا لا يمكن أن نقول هنا لا يمكن أن يصح صومه لأنه أكل، لكن لو كان لم يأكل منذ طلع الفجر ثم نوى في أثناء النهار الصوم وهو نافلة نقول هذا جائز، لأنه وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك حين دخل على أهله فطلب منهم طعاما فقالوا: ليس عندنا شيء، قال: إني إذا صائم. ولكن النية، ولكن الأجر لا يكون إلا بالنية، الأجر لا يكون إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فما قبل النية لا يكتب له أجره، وما بعدها يكتب له أجره. وإذا كان الأجر مرتبا على صوم اليوم فإن هذا لم يصوم اليوم كاملا، بل صام بعض اليوم بالنية. وبناء على ذلك لو أن أحدا قام من بعد طلوع الفجر ولم يأكل شيئا وفي أثناء النهار نوى الصوم على أنه من أيام السبت ثم صام بعد هذا اليوم خمسة أيام، فكم يكون صام؟ خمسة أيام ونصف. إذا كان نوى من نصف النهار خمسة أيام ونصف، إن كان نوى من بعد مضي ربع النهار خمسة أيام وثلاثة أرباع، لأن الأعمال بالنيات. والحديث الوارد: من صام رمضان ثم أتبعه ستة أيام من شوال. وحينئذ نقول لهذا الأخ: لم تحصل على ثواب أجل صيام الأيام الستة لأنك لم تصم ستة أيام. وهكذا يقال في يوم عرفة. أما لو كان الصوم نفلا مطلقا فإنه يصح ويثاب من نيته فقط. نعم أي عندك خذها. دخلهم الشهري من التقاعد نحو 3500 ريال، واجتمع لدي خلال هذه السنوات مبالغ كبيرة منها حوالي 150,000 زكوات، فهل أمتنع عن أخذ الزكاة لهم؟ وماذا أفعل بما معي من الزكاة؟ وإذا كان لهم منزل متصدع من الصندوق العقاري عليه 240,000، فهل أدفع تبرئة لذمة الميت من هذا المبلغ؟ وإذا كان لهم أراضي من البلدية فهل نصورها من هذه المبالغ أم لا؟ أولا لا يحل لك أن تأخذ الزكاة لهم وهم عندهم ما يغنيهم، لأن الزكاة للفقراء والمساكين وليست للعتام، وما أخذته مع وجود غناهم يجب عليك أن ترده إلى أصحابه إن كنت تعرفهم، وإن كنت لا تعرفهم فتصدق به عنهم بنية الزكاة عنهم، لأنك أخذته بنية الزكاة منهم. وأما ما جمعت من الأموال من التقاعد فافعل ما ترى أنه أصلح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وأما دين الصندوق التنمية العقارية فأنت تعرف أنه مؤجل مقسط، فتدفع على حسب أقساطه، والميت بريء منه إلا ما كان من الأقساط لم يسددها الميت وهي حالة في حياته، فهذه لا بد من إيفائها. وأما الأقساط التي لم تحل إلا بعد وفاة الميت فالميت منها بريء، لأنها متعلقة بنفس العقار، والعقار انتقل منه إلى ملك الورثة، فهم المطالبون بذلك. ما تسدد الصندوق لأن عندهم مال يمكن تسدد منه. يعني كثير من يدفعون الزكاة يأخذونها لمن لا يسمع. نعم نحن نقول لا، من هنا كل إنسان يدفع الزكاة لمن لا يستحق فإنها لا تبرأ بها ذمته، لأن الله تعالى أمر بإيتاء الزكاة إلى أصناف معينة وقال فريضة من الله، والله عليم حكيم، فلسنا أحكم من الله ولا أعلم من الله، وقد فرض علينا أن نؤديها إلى هذه الأصناف الثمانية، فإذا صرفناها إلى غير الأصناف الثمانية لم تجزئ ولم تقرأ بها ذمة، ومن أداها لغير مستحقها فهو كمن صلى الصلاة قبل وقتها لا تقبل منه، ويحاسب عليه يوم القيامة حسابا من لم يزكي. نعم الشيخ صلى الله عليه، شخص خضع من زوجة أخيه، ثم وهل يكون هذا الأخ الأكبر محرم من زوجة شخص الرضاعة من زوجة أخيه، هل يكون هذا الشخص الأصغر محرم من زوجات أخيه الأخريات، وهل يكون هذا الأخ الأكبر محرم شخص رضع من زوجة أخيه إذا رضع من زوجة أخيه صار ولدا لأخيه، ولكن زوجات الأخرى هل يكون محرم الذي لم ترضع؟ هذا في خلاف بين العلماء، يعني زوجة الأب من الرضاع التي لم ترضع الطفل هل تكون محرما للراضع أو لا؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، يقول بعض العلماء وهم الجمهور إنه يكون محرما لزوجات أبيه من الرضاع، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا يكون محرما لزوجات أبيه من الرضاع، لأن الله تعالى قال: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولو سألنا سائل بماذا تحرم زوجات الآباء لقلنا أنها تحرم بالصهر لا بالنسب، والحديث إنما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالذي نرى أن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب. وأن زوجات الآباء من الرضاع لسنا محارما لأبنائهم من الرضاع، أو على الأصح وأن الأبناء من الرضاع ليسوا محارم لزوجات آبائهم من الرضاع، وكذلك العكس، ابنك من الرضاع لا تكون أنت محرم من زوجته، لأن الله قال حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذا ما نرى في المسألة. وقد علمت رأي الجمهور أن الرضاع يؤثر في المصاهرة كما يؤثر النسب. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء لأنه أذن. إلى إيش؟ إلى جمعها ولمها وحزمها وحملها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق أيها الأحبة، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله. يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.